إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن من أشراط الساعة أن يكثر القتل والهرج والمرج، وقد أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن ذلك من علامات قرب الساعة. وقرب الساعة يعني قرب لقاء الله، وقرب الحساب والجزاء. فالسعيد من اتعظ بهذه المواعظ واستعد ليوم لقاء الله، فالكيس العاقل من عمل لما بعد الموت وأعد للسؤال جواباً. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يقتل القاتل لا يدري فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. ومعنى الهرج هو اختلاط الأمر والتباسه وعدم الوضوح، ولا يدرى فيه المحق من المبطل. وهذا الزمن الذي نحن فيه هو زمن الهرج والالتباس، ولا يدرى فيه الحق المحق من المبطل في كثير من الأحيان، وليس في كل الأحيان. ولذلك هذا من علامات الساعة. ولقد كثر القتل في هذا العصر الحديث الذي نحن فيه، في هذا القرن، ففي أقل من ربع قرن من هذا العصر قامت حربان عالميتان حصدت الملايين. فالحرب العالمية الأولى ذهب ضحيتها 10 مليون من البشر، والثانية 55 مليون. واليوم العالم مهدد بحرب عالمية ثالثة، نسأل الله عز وجل أن يدفعها عن المسلمين. والحرب الأهلية الروسية 10 مليون، والحرب الأهلية الأسبانية 12 مليون، والحرب العراقية الإيرانية 1 مليون، وغزو العراق 2 مليون. وبدأت الثورات العربية الآن، وذهب ضحايا أبرياء كثير، وما ندري العالم مقبل على ماذا. وفي مجتمعنا أيضا في اليمن بدأ القتل، ونحن ننبه ونحذر المسلمين من هذه الجريمة التي هي أعظم جريمة بعد الشرك بالله، ونذكرهم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني أي المتزوج أو الذي سبق له زواج شرعي ثم وقع منه الزنا، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما عدا هذه الثلاث فلا يحل دم امرئ مسلم، والأصل في الناس الإسلام، فكل من ثبت إسلامه فإنه لا يجوز دمه معصوم، لا يجوز التعرض له بالقتل إلا بإحدى ثلاث: يقيم ذلك أهل العلم والمعرفة، ومن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. فلا يحل دم امرئ مسلم بالظن ولا بالعصبية الجاهلية، إنما بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإن الدم إذا لم يجري فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء الدم فإنه يطلب الدم، فالدم يطلب الدم. ولهذا الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمتى ما اقتص من القاتل سكنت الأمور وحيا الناس وعاشوا في أمن، ومتى ما ترك القاتل بأي حجة وهي ولم يقام عليه الحد فإن ذلك مدعاة لاستمرار الدم ومدعاة لتوسع القتل. والله عز وجل يقول: إذا كان عندكم ألباب وعقول فلكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كذلك لا يجوز قتل مسلم إلا بعد التأكد من أنه يستحق القتل بالأسباب الشرعية، ويقيم أهل العلم ومن ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين مثل هذا الأمر. ولا يجوز أن يكون ذلك بالشبهة أو بالاحتمال أو بالالتباس. ولئن يخطئ الإنسان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، لأن هذا الأمر خطير، وخصوصا قتل النفس التي حرم الله قتلها. ولذلك نحن ننكر في هذا المنبر قتل أي مسلم من أي جهة كانت أو فئة كانت إلا أن يستحق القتل، فيقيمه من ولاهم الله عز وجل أمر هذه الأمة.